وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين وليذكر صدق الله.